قالت عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها قالت ولو شهدتك ما زرتك، يعني مات غائبا، قالت لو شهدتك ما زرتك. قال العلماء هذا يدل على أن لو كانت الزيارة مشروعة لما قالت هذا الكلام، لو شهدتك ما زرتك مرت عليها، مرت عليه في طريقها الحج، يعني مات قرب مكة ونقل إلى مكة دفن هناك، فهذا منها اجتهاد منها. النبي صلى الله عليه وسلم منع الزائرات، يعني في حديث أبي هريرة وسالم ثابت ابن عباس ان الرسول لعن زائرات القبور وزوارات القبور، فاخذ العلماء من ذلك منع زيارات القبور وانهن لا يزرنها لانهن فتنه تصرفهن قليل، فمن رحمه الله منعنا من ذلك. في وقت خاص، نعم في وقت خاص في الزياره، لا ما هي وقت الزيارات، الرجال يزورون الليل والنهار. نعم.